يعني لم ينص عليها بقوله، وعرفنا قبل ذلك أن الفعل ليس له دلالة على أنه يمكن أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص منه ما يمكن قصه ويحلق منه ما لا يمكن قصه، وبذلك أجمع بين الخبرين. حتى لو سلمنا بصحة الخبر فما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم حلق شاربه يوجه إلى أنه حلق الجزء الذي لا يستطيع أن يقصه صلى الله عليه وسلم، وقد جرى عليه بعض المتأخرين يحلق بعضا ويقص بعضا. وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف. انتهى من الكلام على الشارب. سؤال لم يذكر الحديث، يقول في خبر لم يقل، ده فعلية، فعلية ما فيهاش مين قال مقال حاجة. فسره ازاي ده؟ فسره ازاي الحف؟ واحدة واحدة. الحف، الحف معناه التخفيف او ازالة ما فوق الشفاء. يبقى ليس ما حلقة، في خلاف بين الحلق والخلاف لغوي، ما ينفعش نجمع بينهم خالص. لا يطلق، ما دلنا احب اقول لسيادتك، هو لا يطلق على الاحفاء حلق ولا يطلق على الحلق احفاء. ممكن يفسر الإحفاء بأنه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، لأن الحلق حاجة والإحفاء حاجة. هو ما قالش حاجة، أنت سمعتها أنا ما سمعتهاش، هو الأخ ما قالش حاجة، سيبه يقول اللي هو عايزه، لما يجي عليك الدور بتكلمه. قول يا شيخ سامي. الحف حاجة والحلقة حاجة تانية. احنا عندنا قول اسمه احف اللحى، احف الشوارب، والحف معناه قص الزائد لا قص الجميع. فلما يأتي خبر على التسليم بصحته انه حلق، يبقى يمكن الجمع بينهما الا على انه كما يوجه الان انه حلق البعض وحف البعض. ما وردش انه مرارا يا ابن الحلال، ما فيش، انت مخيل خبر مش موجود. قد يكون تفسير، قد يكون، بس اللي هنا علشان ده حف وده حلق يبقى لا يفسر هذا هذا. وقد حلف عليه، ايه المشكله؟ مشكله اذا فعل الكثير اسمها وقد حلف عليه. طب وهل يصدر الحديث خالف اليوم؟ كان هذا اذا كان في مخالف يوم يصدر هذا الخبر فلا يعتد من الحديث. مش فاهم يعني اذا كان الحكمه او الطول اللي يصدر به الحديث قال خالف اليهود او النصارى اعبدوا اللحى وافروا اللحم جزء الشوارب، اذا كان يعني الذي يقول بالجسد هو ابو خالف اليهود والنصارى فهل يعتبر ايضا وقد حلف عليه؟ مش فاهم يعني ايه؟ يعني الحكمه من هذا الفعل الذي نفعله لكن هو الجزء يعني يؤكدون لانه يخالف اليهود والنصارى. طيب ايه مش ايه المقصود يعني؟ ايه المقصود المخالفة اليهود والنصارى؟ هو النصارى كان بيعملوا ايه واليهود كان بيعملوا ايه؟ طيب ماشي، هنحفها يعني هنظهر الشفاء وهناخذ من كثافتها، نجزها فناخذ من كثافتها. يبقى في مخالفة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لا يحلقون الشوارب. ايه السؤال؟ انا لا افهم والله. ما السؤال؟ اللي هي ايه؟ ايه اللي فعلت؟ الجز وارد، هو ده معنى الاحفاء، الجز معناه الانهاك، الجز والانهاك والحف كله بمعنى واحد، الاخذ من الكثافة واظهار الشفاء. عايز تسأل على حاجة؟ مش سامع. انهكوا يعني خذوا من كثافتها، قلت خذوا من كثافتها، انهكوا يعني لا تجعلوها كثيفة. مين اللي منازع؟ يبقى ايه؟ بياض الشفا، الشفا حمرا مش بيضاء، دي اسمها الشفا، الشفا ايه؟